بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 29 من آيات سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بدأنا في شرح الآية في الدرس الماضي، وذكرنا أن طوبى كما ذكر الإمام كثير رحمه الله قيل هي أرض الجنة، وقيل خير لهم أو أصبت خيرا. وطوبى لهم وحسن مآب، وحسن مآب يعني حسن مرجع، أي العاقبة الحميدة لهم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خلق الله الجنة وفرق منها قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحانه وتعالى. وورد أيضا في تفسير طوبى أنها شجرة في الجنة، أنها شجرة في الجنة. ووردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة هذه الشجرة، وأن هذه الشجرة تنبت الثياب ويخرج منها العسل والخمر والماء واللبن إلى غير ذلك مما ورد فيها. وقد توقفنا عند قول الإمام كثير رحمه الله: وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه. ها هنا أثرا عجيب غريبا عجيبا، قال وهب رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التفسير من التابعين رحمه الله تعالى. وكان الإمام وهب بن منبه رحمه الله كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب أحيانا، فهذا الأثر يعني هو من كلامه وتفسيره، قد يكون أخذه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أو أخذه عن بعض أهل الكتاب، مما يعني لا يصدق ولا يكذب إذا لم يكن فيه شيء معارض لما في كتبنا. والإمام كثير رحمه الله سيذكر في نهايته أنه لبعضه شواهد، يعني بعض ما ورد في هذا الأثر الطويل بعضه له شواهد في الصحيحين وغيرهم من الأحاديث الصحيحة تعدد بعض جزئيات هذا الخبر. يعني ممكن نقرأه إن شاء الله. على كل حال، في باب الترغيب يعني في صفة الجنة ومن أعد الله فيها من النعيم، وكانت عادة أهل العلم أنهم يتساهلون في هذه الأبواب يعني التي نعم التي الترغيب يعني والحرص على الخير. طيب، قال: وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه رحمه الله، هنا أثرا غريبا عجيبا، قال وهب رحمه الله: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يعني هذه الجزئية وردت فيها أحاديث صحيحة أن الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: زهرها رياط، والرياط جمع ريطة، والريطة هي الثوب اللين الرقيق. قال: زهرها رياط وورقها برود. قال: وورقها برود، والبرود جمع برد، والبرد كساء مخطط يلتحق به نوع من الثياب. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة: تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، اللي هي شجرة طوبى، ورد في أحاديث الحديث الصحيح تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، والأكمام هي غلاف الزهرة، يعني الغلاف الزهرة يتفتح عن ثياب، هذا ورد في أحاديث الصحيح. ففي هذا الأثر أيضا زهرها رياض وورقها برود، يعني أنواع الثياب. وقد ورد في الحديث أن ثياب الجنة لا تبلى، لا تبلى ثيابه من الثوب، ليست مثل ثياب الدنيا، يعني الثوب يبقى إلى الأبد على نفس يعني جودته إلى يوم سبحان الله. قال وقضبانها عنبر، وقضبانها عنبر يعني أغصانها ونحو ذلك، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، بطحاء هو الحصى، بطحاؤها ياقوت وترابها كافور، يعني ما تحت الشجرة من حصى وتراب، الحصى من الياقوت والتراب من الكافور، ووحالها مسك، ما يكون من التراب مبللا بالماء، طين هذا الوحل هو من المسك. قال يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهذه الجزئية أيضا مر بنا في بعض الآثار عن أبي سعيد رضي الله عنه، في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى، أنه يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل. قال وهي مجلس لأهل الجنة، وهي مجلس لأهل الجنة، يعني يجلسون في ظلها. فبينهم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون، عندكم نجبا ولا نخبا؟ عندكم في النسخة كل نجبا، في النسخة نجبا تكون أصح، يعني من النجب اللي هي الإبل، يعني لعل تكون أصح. نعم يقودون يقودون نجبا مسمومة بسلاسل من ذهب، فالإبل النجيبة يعني أصح الإبل وأقواها وأحسنها، فملائكة يقودون نجبا، هذه النجب مزمومة يعني عليها الزمام والحبل الذي يربط في فمها وعنقها وتقاد منه، مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح حسنا، وجوهها كالمصابيح حسنا، ووبرها، وهذا يوضح الوبر دائما في الإبل يعني، ووبرها كخد المرعد، المرعد والخد اللي هو الحرير، والمرعزي قال قالوا هو الزغب الذي تحت شعر العنب، الزغب الشعر الرقيق اللين من لينه، يعني تشبيه لوبرها بأنه في غاية اللين. قال عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب، الرحل وما يوضع فوق الرحل البعير ليركب عليه، فصفة هذه الرحال أنها من الياقوت والذهب، وثيابها من سندس واستبرق، وعليه هذه كلها صفة الإبل يعني. فينيقونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها، إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. سبحانه قال فيركبونها، فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش، وأوطأ من الفراش نجبا أو نخبا، يعني في النسخة عندي نخبا بس كان نجبا تكون أصح، يعني نجبا من غير مهنة أو مهنة بكسر الميم أو بفتحها، والمهنة العمل في الصنعة، يعني هي إبل نجيبة لكنها لا تعمل، يعني مفتاحها يعني ليست مثل الإبل العاملة. أوطى. نعم أوطى أوطى الوطاء هو الأليم يعني وأريح يعني أوطأ من الفراس يعني أكثر لينا وراحة في الجلوس عليها يعني الجلوس عليها مريح كأنه بعد جالس على يعني العادة في الجلوس على البعير إنه فيه خشونة وعدم استياح لكن هي أوطأ من الفراس يعني كأنه فرش فراشا لينا الفراش الوطيد اللين المريح في الجلوس عليها. قال يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى ولا برك راحلة برك الأخرى برك الوسط يعني تسير متقاربة جدا بدرجة أن الراكبين عليها يتحدثون وفي نفس الوقت يعني لا يعني الإبل في الدنيا لو اقتربت من بعضها هذا القرب يعني يحتك بعضها ببعض أو تمس أذنها أذنها أو يعني لكن هذه الإبل رغم قربها الشديد بحيث يتحادث الجالسون عليها إلا أنها لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى ولا برك راحلة برك الأخرى والبرك هو الصدر. قال حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه يعني وهم مرضون بهذه الإبل إذا قابلتهم الشجرة تتنحى عن الطريق حتى يعني لا تفرق بينهم. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه يعني يكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى ويأذن لهم في رؤيته. وأحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى يعني كثيرة صحيحة أن الله سبحانه وتعالى يجمع أهل الجنة ويكشف الحجاب عن وجهه ويأذن لهم في النظر إليه سبحانه وتعالى لكن يعني التفاصيل المذكورة هنا هي في هذا الأثر هذا التابعي. قال حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي مرحبا بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري أو خشوني بغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون ربنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا في السجود قدامك يعني أمامك. قال فيقول الله إنها ليست بدار نصب ولا عبادة ولكنها دار ملك ونعيم وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أمنيته. قال فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول يعني أقل واحد فيهم في التمنية كلهم يتمنون أكثر من هذا أقلهم أمنية ليقول ربي قد يقول ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. وكان أهل الدنيا تنافسون ليأخذ بعضهم ما لا يستطيع غيره أن يأخذه من أصناف متع الدنيا ونعيمها الزائد يعني. فيقول رب أعطني كل يعني نعيم أعطيته أحدا في الدنيا من أولها إلى آخرها أعطني مثله هذا أقلهم يعني في الأمية. قال فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك هذا لك مني وسأتحفك عندكم بمنزلتي ولا بمنزلتك بمنزلتك تكون أصح وسأتحفك بمنزلتك بمنزلتك هذه تكون أصح لأنه قال إذا أنت دون منزلتك قال هذا لك مني، يعني سأعطيك ما طلبته، يعني الذي طلبته سأعطيك إياه من كل أصناف نعيم الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن انقضت الدنيا، يقول سأعطيك مثله. وقال وسأتحفك، والتحفة هي ما يقدم للضيف وما يقرب من الضيف أو أول ما يقدم للضيف. قال وسأتحفك بمنزلتك، يعني سأعطيك ما يناسب منزلتك ويناسب درجتك، لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصريد. والتصريد التقليل، يعني ليس في عطائي نكد ولا تصريد، يعني ليس عطائي قليلا، فهو سبحانه وتعالى في عطاء كثير. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال، يعني كما ورد في بعض الأحاديث الأخرى يتمنون حتى تنقطع بهم الأمانية، يعني أحيانا كل واحد يتخيل ما يمكنه أن يتخيله ثم الله سبحانه وتعالى يعطيهم يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا المعنى ورد في الأحاديث الصحيحة يعني ما يؤيد هذا المعنى. فهنا يعني أهل الجنة يطلبون حتى تنقطع بهم الأماني، يعني ما فيش حاجة في بالهم يعني زيادة يمكن أن يطلبوا. فالله سبحانه وتعالى يقول لملائكته اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم، اعرضوا عليهم أصناف النعيم المتوفرة يعني الموجودة، أشياء ما خطرت لهم على بال فيعرضونها عليهم ليختاروا منها. قال فيعرضون عليهم حتى تبصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، يعني عندما تعرض عليهم أصناف يعني من النعيم التي ما خطرت على بالهم فيجدون الأماني التي تمنوها يعني قليلة في مقابل ما عند الله سبحانه وتعالى. قال فيكون فيما يعرضون عليهم، يعني من ضمن الأشياء التي تعرض عليهم، قال برازين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة. البرازين يعني كان نوع من الخيل يعني أو البغال، فهذه البرازين مقرنة يعني كل أربعة مقرنة يعني مربوط بعضها ببعض، فكل أربعة يعني بينها سرير. تعرفون الطرق السابقة قبل السيارات يعني كان الملوك والأمراء وكذا فيأتون مثلا بعدد من الخيل ويربطون بينه يعني شيء يركب عليه والخيل تجره من الجهات المختلفة. فالبرازين مقرنة يعني كل أربعة منها عليها سرير، يعني يحملونه من الجهات الأربع وبينها سرير من ياقوتة واحدة، وفي شيء يعني يربط أطراف السرير على هذه البرازين الأربعة فتتنقل به. من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة متظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيها ولا ريح لهيبة إلا قد عبقتا به، أو ولا ريح لهيبة إلا قد عبقتا به، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة. يعني كل سرير عليه قبة، وهذه القبة فيها جاريتان من الحور العين وجاريتان عليهما من أنواع الثياب والطيب ونحو ذلك، وتريان من وراء القبة يعني الذي ينظر من بعيد كأنهن يعني خارج القبة بينما هن في الحقيقة في ذاتهن. يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يعني عظام عليكم السلام ورحمة الله. عظام الساق يعني لنقاء الساق يعني ليس فيها لا عروق ولا دم ولا يعني كما يكون فيه. فالساق يعني اللحم الذي فيها يعني في غاية النقاء، حتى إن العظم الذي في عظمة الساق يعني ترى كأنها سلك أبيض في ياقوتة حمراء. يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى هو له ما مثل ذلك. يعني الجاريتان من الحور العين يريان أن صاحبهما يعني أفضل منهما كفضل الشمس على الحجارة، وهو أيضا يرى أنهما أفضل منه. ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعتنقانه ويقولان له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي بكل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. والله تعالى أعظم وأكرم. مهما في هذا الحديث يعني أشياء تستغرب، لكن عموما يعني الذي في الأحاديث الصحيحة لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه ما تمناه الإنسان فيها يعطيه الله سبحانه وتعالى ويعطيه زيادة على ما تمنى. قال: وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه. الرواية السابقة كانت رواية ابن جرير عن وهب، وهذه رواية ابن أبي حاتم عن وهب. قال: وزاد يعني روى ما سبق، رواية ابن أبي حاتم فيها زيادة لم يذكرها ابن جرير. قال: وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكم، فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجان، وأبوابها من ذهب، وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس واستبرق. السندس والاستبرق من أنواع الحرير، الحرير البليق والحرير الرقيق، أصناف الحرير. ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراضها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورها، فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار. الياقوت من الأحجار الكريمة التي يتحلى بها، يكون لونه أحمر وأحيانا منه من لونه أسود. فيقول هذا الياقوت يعني يزهر ويلمع، يقول: لولا أن الله تعالى سخرها حتى لا تؤذي أهل الجنة لالتمعت الأبصار من قوة بريقها لأذهبت الأبصار. لو أن أبصار الناس في قوة أبصارهم في الدنيا لفقدوا بصرهم من قوة اللمعان، لكن الله تعالى سخرها بحيث لا تضرهم ولا تؤذيهم. قال: فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض، وفيها الياقوت أنواع، الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان فيها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر. والعبقري هو السجاجيد والبسط، يعني السجاجيد التي تفرش على الأرض. فيقول يعني هناك قصور من ياقوت الأبيض وفرشها من الحرير الأبيض، وقصور من ياقوت الأحمر مفروش بالسجاجيد الحمر، وما كان فيها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر من أنواع الحرير الأخضر، وما كان فيها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأردوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم برازين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح. يعني البرازين التي يركبونها من الياقوت الأبيض لكن منفوخ فيها الروح كأنها كائن حي. يعني خيول. نعم. تجنبها الولدان المخلدون، يعني صاروا على جانبيها، يعني هذه البراغيث التي النبي يقود على جانبيها ولدان مخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة. والحكمة ما أحاط بحنكي الفرس من اللجام، يعني هذه البراغيث كأنها خيول من الياقوت، ويقودها الولدان المخلدون يمسكون حكمتها، واللجام الذي يكون في فمها الذي يقاد به الفرس. بيد كل وليد منهم حكمته بلون من تلك البراغيث، ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرر موضونة، السروج التي تكون تضع فوق الخيل، يعني فوق ظهرها ليركب عليها الراكب، سرر موضونة، موضونة أي منسوجة بالدر والجوهر، بعضها مداخل في بعض، مفروشة بالسندس والاستبرق، فانطلقت بهم تلك البراغين تزف بهم، يعني تسرع بهم، تزف بهم أي تسرع بهم ببطن رياض الجنة في حدائق الجنة وبساتينها. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحونهم ويهنئوهم أو يهنئونهم كرامة ربهم ويهنئوهم كرامة ربهم. قال فلما دخلوا قصورهم والملائكة ينتظرون أمام أبواب قصورهم لاستقبالهم، وقد مر بنا في الآيات السابقة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. نعم. قال فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميعا ما تطاول به عليهم ربهم، تطاول به عليهم ربهم يعني تفضل به عليهم ربهم من الطول الذي هو الإنعام والإكرام، يعني وجدوا فيها جميعا ما أنعم به عليهم ربهم، وما سألوا وتمنوا. مر بنا أنهم لما زاروا الله سبحانه وتعالى تمنوا أشياء، فإذا ذهبوا إلى القصور وجدوا هذه الأشياء التي تمنوها كلها هي موجودة هناك في القصور. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان. في تفسير الآية في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعدين قالوا من دونهما جنتان، فقيل يعني في الفريق الأول اللي هو ولمن خاف مقام ربه جنتان، فالفريق الأول هم وهو فريق المقربين، فلكل واحد منهم جنتان، قالوا جنة داخل سور القصر وجنة خارجه، يعني له قصوره محاطة بأسوار، الجنة الأولى اللي داخل القصور وهناك جنة أخرى خارج الأسوار. ومن دونهما جنتان هم الأصحاب اليمين، أيضا كل واحد منهم أيضا له جنتان، جنة داخل أسوار قصوره وجنة خارج الأسوار. هنا في تلك في هذا الحديث يعني أن كل واحد له أربعة جنان، جنتان ذوات أفنان وجنتان متهامتان، يعني تفسير آخر. من ذوات أفنان، أفنان أي أغصان متشابكة كثيرة، يعني الشجرة التي تكون كثيرة الأغصان، فجنتان ذوات أفنان يعني تتميزان بكثرة أغصانها وتشابكها، والثانية مدهامتان، مدهامتان يعني سوداوان، والمقصود هنا يعني شدة الخضرة، يعني خضرة الشديدة، يعني كلما أصبح اللون الأخضر يعني غامقا شديدا للخضرة فأصبح يعني قريبا من الأسود من شدة الخضرة، فهذه صفة الجنتين الأخرين. قال مدهامتان، يعني الخضرة لما تكون فاتحة فاتحة خفيفة ويدخل غامقة شديدة، فهذا أحسن يعني في صفة الخطر. قال وفيهما عينان نضاختان، نضاختان يعني تدفع الماء دفع يعني ثم تسكن برها ثم تدفع الماء دفعة أخرى، يعني الماء يخرج على دفعات يعني غير تجريان، في تجريان للسابقين المقربين. قال يعني تجريان يعني العين هي الماء النابع من الأرض، فالفريق الأول عينان هي تجريان الماء يجري مندفعا بقوة لكن لا يتوقف بدون توقف، يعني الماء منفجر من الأرض ويجري بدون توقف. أما الفريق الثاني فالماء يخرج من الأرض يعني يندفع ويتوقف ثم يندفع ويتوقف ثم يندفع ويتوقف، فهذه صفة الفريق الثاني. لأن الله سبحانه وتعالى فضل بين الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين من خمسة أوجه، لو تحبون نراجعها مع الصورة. يعني قال إيه؟ أول شيء في الأولى قال ذوات أسنان، وفي الثانية قال مدهامتان، وذوات أسنان أحسن من مدهامتان. وبعدين في الماء قال هنا فيهما عينان تجريان، الماء ينبع من الأرض ويرتفع بدون توقف. والثانية قال عينان نضاختان، يعني تضخ الماء وتتوقف، تضخ الماء وتتوقف. لكن يعني الماء دائما متوفر دائما، بس يعني ليس فيه جريان مثل الأول. وبعدين في الفاكهة قال إيه؟ في الأول قال من كل فاكهة زوجان، هذا في الأول. في الثانية الفاكهة عندهم قال إيه؟ فاكهة ونخل ورمان، يعني من كل فاكهة، يعني عندهم فاكهة ونخل ورمان، يعني أنواع كثيرة من الفواكه ومن ضمنها النخيل والرمان، لكن ليس من كل فاكهة مثل الأولى. طيب هذا في الأشجار، وهذا في وفي الماء وفي الإير وفي الفاكهة. وبعدين في مفضلة في الفرش ومفضلة في الإير، فرد خمسة أشياء. المفضلة في الفرش الأولى قال إيه؟ قال بطائنها، فرش بطائنها من استبرق. البطائن اللي هي متكئين على فرش الاتكاء، الاتكاء من معانيه الجلوس، يعني مثلا الانسان جالس على كرسي او متكئا على الكرسي اللي هو يعني جالس، فالفرش التي يجلسون عليها ويتكئون عليها بطائنها من استبرق. البطائن اللي هي التي لا ترى، يعني هي الحشو الداخلي الذي لا تراه العين من الاستبرق، يعني اجود انواع الحرير والانفاس، فما بالك بظهائرها، يعني ظهائرها مسكوت عنها. يعني دائما حشو الكراسي مثلا الكرسي هذا الحشو الداخلي يعني ما احد يهتم، يعني لانه لا يرى، يعني ممكن يوضع اي حاجه تؤدي الغرض، لكن هذه بطائنها من الاستبرق، فكيف بالظهائر؟ يعني الظاهر اكيد انها اشياء اجود واحسن. واما الثانيه قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف اللي هو قالوا العشب يعني او الزرع الاخضر والعشب الاخضر، وعبقري حسان يعني والسجاجيد وبصر، العبقري دي السجاجيد النفيسه يعني الحسنه. فذكر ايه فراشهم، ذكر ذكر العبقرية الحسان، لكن الفرش اللي هو بطائنه استبرق لا. وفي الحور العين في الأول قال إيه؟ قاطرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم، قال فيهن قاطرات الطرف، فيهن يعني في هذه الفرش، يعني هو التكلم على الفرش، يعني فيهن يعني في هذه الفرش قاطرات الطرف. فذكر يعني نساء الفريق الأول من الحور العين أنها قاصرة الطرف، يعني لا ترى غير زوجها، يعني هي أصلا خلقت أنها لا ترى إلا زوجها. لكن الثانية قال هي حور مقصورات في الخيام، يعني هي يمكن أن ترى غير زوجها ولكن هي مقصورة في الخيمة لا ترى إلا زوجها، بسبب أنها مقصورة في الخيمة. لكن الأولى هي أصلا يعني خلقتها أنها لا ترى من زوجها أصلا. نعم. فالله تعالى ميز الفريقين. فلهذا قالوا المشهور في التفسير يعني الفريق الأول هو السابقون المقربون، الفريق الثاني هو أصحاب اليمين. آمين. نسأل الله تعالى أن يستر لنا طيب هنا قال وفيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام فلما تبينوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم هل وجدتم ما وعدتكم حقا قالوا نعم وربنا قال هل رضيتم ثواب ربكم قالوا ربنا رضينا فارض عنا قال برضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم ملائكتي فهنيئا هنيئا لكم عطاء غير مجزوم يعني غير مقطوع يعني لا نهاية له ليس فيه تقليص ولا تصريد ومر بنا تصريد يعني تقليل يعني لا تقليل فيه لا عطاء كثير يعني. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأدخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إن ربنا لغفور شكور. طيب قال الإمام ابن كثير رحمه الله وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد يعني لأجزاء كثيرة من هذا الأثر لها أحاديث صحيحة تشهد لها وبعضها دل عليه القرآن الكريم. قال ففي الصحيحين أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة تمنى فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني يقول الله تعالى تمنى من كذا وتمنى من كذا يذكره. يقول هذا في الصحيحين يعني يدل يعني ابن كثير استشهد بهذا على يعني صحة معنى أكثر ما ورد في هذا الأثر. فيقول في الصحيحين في قصة آخر رجل يدخل الجنة فالله سبحانه وتعالى يقول له تمنى فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني يعني ما عاد يتذكر أي شيء يعني يمكن أن يتمنى ظل يتذكر كل شيء يخطر في باله من أصناف النعيم الذي رآها والتي لم يرها ويتخيلها يتخيلها ذهنه فيتمنى حتى تنقطع أمنيته أو حتى تنتهي به الأماني. فالله سبحانه وتعالى يقول له تمنى من كذا تمنى من كذا يذكره ربه سبحانه وتعالى ثم يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. وبعد ما يتمنى كل ما تمناه وبعد تذكير الله له يقول له ذلك لك وعشرة أمثاله. فهذا أقل أهل الجنة منزلة لأنه يعني آخر من يدخل الجنة. يعني هناك اختلاف في شرح الحديث بعضهم قال هذا آخر من يدخل الجنة من غير يعني عذاب يعني بعض شرح الحديث قالوا هذا آخر من يدخل الجنة بغير عذاب وهذا لا يمنع أن هناك من يخرجون من النار بعد أن عذبوا فيها ثم يدخلون الجنة فقالوا هذا غير. وهناك رأي آخر يقول هو نفسه يعني هو هذا آخر من يدخل الجنة يعني آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. فالله سبحانه وتعالى أعلم يعني. لكن حتى ورد في شأن الذي هو آخر من يخرج من النار ورد فيه أيضا أن الله تعالى يعطيه يعني عشرة أمثال الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أعلم يعني. قال وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الحديث بطوله، فهذا يشهد أيضا لهذه الجزئية، لأن الله تعالى لما يجمع أهل الجنة ويقول سألوني، فالله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يعني أخبر أنه لو قام الخلق جميعا في صعيد واحد وسألوا الله تعالى وأعطى كل واحد مسألة لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. فلذلك يعني ليس هذا بعيدا على الله تعالى، أنه يطلب منهم أن يسألوه ويعطيهم مسائلهم. وقد ورد أيضا في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره في حديث رؤية الله تعالى كل جمعة، أن المؤمنين يزورون الله تعالى كل جمعة ويجتمعون في الوادي الأحياء، حديث عند الطبراني وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. ففيه أيضا هذا المعنى، يعني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يجمع أهل الجنة كل جمعة في الوادي الأفيح أي الواسع الفسيح، ويكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى ويأتذن لهم في النظر إليه، ثم يقول سألوني فيسألون الله سبحانه وتعالى. فيه هذا المعنى يعني حتى تنقطع بهم الأمان أو تنتهي مسائلهم، فيعطيهم الله تعالى ما سألوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة. ولذلك سمي يوم الجمعة يوم المدين، يعني ورد في الحديث أن يوم جبريل عليه السلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يوم الجمعة ندعوه أهل ندعوه يوم المدين، يعني الملائكة في السماء يسمون يوم الجمعة يوم المدين، وأخبره عن سبب ذلك، يعني أن الله تعالى يجمع المؤمنين في الجنة كل جمعة ويأذن لهم في النظر إليه ويأمرهم أن يسألوه فيتمنون ويسألون ويعطيهم ما سألوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، كل جمعة يتكرر هذا الشيء. ولذلك سمي يوم المدين، يعني اليوم الذي يزيدهم الله تعالى فيه من أصناف النعم. قال: وقال خالد بن معدان رحمه الله تعالى، وهو أيضا من أئمة التابعين في الشام يعني رحمه الله، قال: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، لها ضروع، لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة، أو سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. يعني السقط الذي الحمل الذي لم يتم، يعني المرأة في الدنيا إذا حملت حملا ولم يتم حملها، هذا السقط الجنين الذي اسقطته المرأة، فيكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه إلى يوم القيامة، وأنه يبعث يوم القيامة ابن 40 سنة. وذكر أن شجرة طوبى لها ضروع ترضع صبيان أهل الجنة. والله تعالى أعلم، لأن هذا أثر يعني عن التابعين. ثم يقول سبحانه وتعالى، نأخذ هذه الآية ونختم بها إن شاء الله الدرس: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي تبلغهم رسالة الله إليهم، كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله، وقد كذب الرسل من قبلك، ف فلك فيهم أسوة، وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم، فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين. فالله سبحانه وتعالى يقول: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني مضت من قبلها أمم، وأنه كما أرسل الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة فقد أرسل في الأمم التي خلت رسلا أيضا. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هذا من تفسير القرآن للقرآن، فهذا المعنى ورد في آيات يذكر بعضها. قال: وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أي كيف نصرناهم؟ ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني جاءك من نبأهم وخبرهم، كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم. ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا باسم الله الرحمن الرحيم. كانوا مشركو العرب أو مشركو قريش ينكرون أن يكون الرحمن من أسماء الله تعالى. ويوم الحديبية لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب وثيقة الصلح بينه وبين قريش، فأملأ النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم. فكانوا يقولون: بسمك الله، لا يسمون الله الرحمن الرحيم. وفي بعض الروايات أيضا قالوا: لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمن. كان سيدنا الكذاب كان يسمي نفسه رحمن اليمن، فقالوا: لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمن. سيدنا الكذاب قالوا يعني فأنكروا أن يكون الرحمن من أسماء الله تعالى. وفي القرآن أيضا قالوا: وما الرحمن أن نسجد لما تأمرون. قالوا الحديث قالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم. قالوا قتادة: قالوا الحديث في صحيح البخاري، وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو. هنا وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو، أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف مقر له بالربوبية والإلهية، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت أي في جميع أموري، وإليه متاب أي وإليه متابي أي إليه أرجع وأنيب، فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. يعني إليه متاب، إليه توبتي، يعني أتوب إليه وأرجع إليه، لا يستحق ذلك أحد سواه سبحانه وتعالى. نقف وما إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله.